يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم لكل بر وتقوى، اللهم اشرح صدورهم ونور قلوبهم واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم اجمع شمل الأمة واكشف هذه الغمة وعجل بالفرج لنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.